استطاع الشيطان أن يلقن البعض أن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إذا أردتم أن تذهبوا إلى الفضاء وعندكم علم اذهبوا. هذه صدود عن العبرة. اسمعوا الآية: فيومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما الفضاء، العلم لا يمنعنا من أن نذهب إلى الفضاء، وأول من طار ابن فرناس مسلم، ليس بيهودي ولا روماني ولا فارسي، وكل ما تشاهد من التقنية والعلم والتكنولوجيا من آبائك وأجدادك المسلمين، والغرب والشرق عالة على أجدادك وآبائك المسلمين، ولكن لما خلف وتأخرنا جاء المستعمر، ولما جاء المستعمر وقد تلقى العلوم الإسلامية وأخذ الكتب من البلاد العربية، هذه الكتب في ليدن، هذه الكتب في الإسكوريال، هذه الكتب في متحف لندن، هذه الكتب بخطوط السيوطي ابن حجر وغيره وغيره، أخذوها درسوها وتأخرنا وكنا أساتذة للعالم، فلا فضل لهم، الفضل لله. فإذا صعدوا إلى الفضاء لا يسحرونك، لا يخيفونك. الله تعالى قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تعلم وامشي، تعلم وامشي. شارلمان ملك فرنسا أهدى له خليفة من العباسيين، أهدى له ساعة مزولة بالتراب، عندما رأى الساعة وقد أهديت له فر وخاف شارلمان ملك فرنسا. ومن ذهب منكم إلى إسبانيا وإلى غرناطة يرى أمجاد المسلمين، ترى بعينيك 12 أسد، 12 أسد. في الساعة الأولى الأسد الأول يخرج الماء من فمه، انتهت الساعة الأولى يبدأ الأسد الثاني، عبارة عن حجم، عن تمثال أسد. الساعة الثانية الثاني، الثالث، الساعة ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، 11، 12، إلى اليوم موجود. تعطل أسد واحد، لا يدرى ما الذي عطله. ما استطاعوا بعد ما أدالوا دولة بني الأندلس خرب، ما عرفوا كيف يصلحون. مفهوم كلامي هذا؟ الصعود إلى الفضاء ممكن وليس بأمر معجز، فلا يسلبن قلوبنا ولا يعمين أبصارنا ولا يجعلننا نجعلهم قبلة. كلما قالوا قلنا حق وصواب، لقد سبقهم المسلمون منذ قرون وقرون، والله كرم نبينا هذا بالأمر الذي لا يمكن لبشر أن يحظى بهذا التكريم. قبل 15 قرن والنبي في مكة لما أراد الله تعالى أن يفرض على هذه الأمة الصلوات الخمس جاء جبريل من السماء والنبي بمكة أجرى للنبي عملية جراحية شق صدره أخرج قلبه غسله بماء زمزم حشاء حكمة علم نور حتى يتهيأ للصعود إلى الفضاء لا إلى السماء خيط جيء بالبراق ركب ومعه جبريل أتى إلى العقيق وادي العقيق بالمدينة يا محمد انزل صل في هذا الوادي المبارك صلى في هذا الوادي المبارك انطلق إلى بيت المقدس ربط الدابة على باب بيت المقدس صلى في داخل المسجد هذه الرحلة الأرضية جاءت الرحلة السماوية أتي بالمعراج صعد على المعراج إلى أن بلغ إلى السماء الأولى ليس إلى الفضاء الفضاء ما بين الأرض والسماء الأولى هذا يسمى فضاء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ما بين الأرض والسماء الشمس القمر عطارد المريخ بقية الأشياء متدلية إلى الأرض وهم الآن يجوبون في الفضاء إذا صح أنهم نزلوا في المريخ ليس بغريب نزلوا بعطارد ليس بغريب ولكن ليعملوا ما يعملون فإنهم لن يدخلوا السماء الأولى فضلا عن السماء السابعة لكن النبي المجتبى سار حتى بلغ مع جبريل إلى السماء الأولى طرق جبريل الباب أمين من في السماء من؟ جبريل ليه تستأذن اليوم؟ أنت العادة لا تستأذن من معك؟ قال محمد أو أرسل إلي؟ قال نعم فتح الباب دخل بصر. وهكذا حتى بلغ إلى سدرة المنتهى توقف جبريل وبعضنا لا يقوم بها وبعضنا يتساهل فيها وبعضنا بيته محولي شايب أنفس عما في نفسي قليل والله لا أريد إهانة وإنما أريد إيقاظ الهمم وبعضنا إن كان يصلي لكن الزوجة لا تصلي الولد لا يصلي البنت لا تصلي وأنا أقول أنني مسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام الركن الثاني إقام الصلاة الذي لا يصلي لا يدخل جنة الله ولا يشفع فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والرياضة لا تقوم مقام الصلاة لأننا سمعنا موضة أخرى يقولون نحن الحمد لله نعمل رياضة كرة قدم سلة ريشة بقبن نجري نعمل أجسادنا قوية لا هذا العمل لا يدخل الجنة الذي يدخل الجنة الله أكبر وتقف ذليلا بين يدي الرب جل وعلا لا إله إلا هو وتؤدي هذه الخمس الصلوات التي لم يوجبها الله على النبي والنبي في الأرض وإنما أوجبها الله تعالى على النبي بعدما دعاه إلى السماوات العلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا زحفت قليل والحديث ذو شجون والكلام يتعلق بالموقف يوم القيامة حيط الملائكة لا مفر لا شفاعة لا قرابة لا واسطة بعد ذلك الحوض تطاير الصحف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الذي عملت وقلت وتكلمت مكتوب وإذا ما كان يوم القيامة اسمعوا قول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كلام مين هذا؟ هذا كلام الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يلقى ثبورا ويصلى سعيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي. للملأ إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. خلي بالك عند قول الله بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية. ما هي زهر يا خلي؟ لا، صلاة، صيام، عبادة، طاعة، إنابة، نذنب ونذنب، ولكن كلما أذنبنا نفي إلى الله، نعود إلى الله. الله جل وعلا يقبل، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، كمل لي، إليه المصير. لا بد من العودة إلى الله تبارك وتعالى. والحاصل الكلام طويل والخطب عظيم، تطاير صحف، شرب من الحوض، مرور على الصراط، على الجسر، على الكبر يؤتى بالنار ويقام الجسر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اللهم نسألك السلامة يا من بيده السلامة، ونسألك يا رب، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من بيده ملكوت كل شيء، أن توفقنا وتسددنا وتشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاعة ما تعريفها؟ تعريف الشفاعة مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من عنده الحاجة. النبي يوم القيامة يشفع، الأنبياء لهم جاه عند الله يوم القيامة يشفعون، أهل الجنة يشفعون، الوالد يشفع، الولد يشفع، الأم تشفع، الزوجة تشفع، ما دام الصالحة تقية تتذكر أن زوجها في النار. يا رب زوجي في النار، عمل أعمال سيئة أدخلته النار، شفعني فيه يا رب. يشفعها الله تبارك وتعالى. إذن أنا إذا كنت أشفع، هل يجوز لولدي الآن يقول لي أبي، يقول لي يا أبي أسألك الشفاعة؟ الكلام يوم القيامة، الكلام يوم القيامة عندما نبعث من المقابر. لذا علمنا أهل العلم تعليما عظيما، من أراد أن يسأل الشفاعة يقرأ باب الله. اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعلني ممن شفع فيه نبيك حتى يأذن له يوم القيامة وحتى يرضى الله تعالى عني يوم القيامة. أنا أقل وما كنت أريد أن أقول هذا، ولكن الكلام يجر بعضه بعض. درس اليوم، لئلا نترك درس اليوم درس اليوم أحاديث عن عائشة وعن عبد الله بن الحارث وعن جابر بن سمرة. أحاديث خلاصتها أن عائشة وصفت النبي وذكرت لنا نموذج من أخلاق النبي وصفة وحالة من أحوال النبي. قالت: هي خبيرة أم لا؟ عاشت معه قرابة 10 سنوات ولها ليلتان وبقية زوجات النبي لهن ليلة ليلة. ولما مرض واشتد عليه المرض كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يبقى في بيت عائشة. فلما علمت النسوة أذن له أن يبقى في بيت عائشة، تمرض في بيت عائشة، مات في بيت عائشة، بين سحر عائشة ونحر عائشة، ودفن ها هو في بيت عائشة. تعرف حال النبي أم لا؟ تعرف. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواتي. يعني أنا طيلة بقائي مع النبي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صخابا ولا مقهقها ولا ضاحكا حتى يقع على الأرض ويرفع صوت عظيم، ولا رأيت النبي يوما ما ضحك حتى ظهرت لهاته الجلد الزائد هذه اللحمة. أبدا ما يضحك، يضحك، لكن كيف ضحكه؟ قالت عائشة: إنما كان يتبسم. هذا ضحك لما؟ مشغول بالله وما عند الله، وكشف عنه الحجاب. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية لمشيتم في الصحراء. الله كشف له الحجاب، ولذا لا يفعل ما يفعل البعض. عندما أضحك أقفز وأطيح ويمين وشمال وصياح، ما يدل على عدم الرزانة، ما يدل على عدم الكمال، ما يدل على عدم معرفة الله وخشية الله تبارك وتعالى. خائف، وجل، أخشى الناس، أتقى الناس، أعلم الناس بالله. وكلما كان المرء عالما بالله متقيا لله يخشى الله تبارك وتعالى، كلما كان منضبط رزين صالح طيب. إذا رأيته ذكرت الله، لا أنني عندما أرام والله بعكوكة والله ضحك، اضحك وامرح والهو وافعل ما تفعل. لا، بقدر، بقدر، بميزان. أنت خلق الله، أنت معبود لله، عليك أن تتأسى برسول الله. اضحك، لكن لا تضحك الضحك الذي يدل على فساد القلب. مر بالمدينة على قبرين وكشف الله له الحجاب، فرأى أن صاحب القبرين يعذبان. وبالمناسبة جميع الدواب غير بني آدم تعلم ما يجري في القبور وتسمع، ولكن أنا وأنت ونحن بنو آدم الله أسدل حجاب علينا لا نعلم. وعلم الله رسوله، لما رأى صاحب القبرين قال: إذا هما يعذبان وما يعذبان في كبير. الشيء الذي يعذبان لأجله ليس بكبير في عرفنا وعندنا. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، عنده بنطلون ويوقف ويطرطرها وعلى الثوب وعلى البنطلون وعلى الرجل، اربط دكته ويتوكل على الله. يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، ما يهمه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ينقل كلام هذا لهذا ويأخذ كلام هذا ويأتي بهذا حتى يحرج بينهما. فالاستنزاه من البول أو عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه سبب البول. احرق، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. مات رجل صحابي عظيم كبير، سيد الأوس، شهده النبي، نزلت ملائكة من السماء تشيعه، دفن. وقبل أن ينصرف الناس أطلع الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن القبر ضم، القبر ضمه. في رواية: اهتز عرش الرحمن لموتي، اهتز عرش الرحمن لموتي. ذلكم الصحابي لما خرج النبي إلى بدر، أراد النبي أن يستطلع الرأي لأنه اتفق مع الأنصار أنهم يدافعون عنه هنا، ولكن النبي يريد أن يذهب خارج المدينة. قال هذا الرجل الصحابي الجليل سيد الأوس: يا رسول الله، سر بنا حيث شئت، لو أمرتنا أن نخوض البحر خضناه، نخوض البحر ممتثلين أمرك، نحن لا نطيعك في المدينة وندافع عنك في المدينة فقط، بل اذهب بنا حيث شئت. ومع ذلك ضمه القبر. فكيف بي وبك؟ أنا هياني بن بيان وأمثالي كثر. المعذور يعذره الله. صاحب السلس، العلماء تكلموا على صاحب السلس الذي حوصلته متانته لا تحبس الماء، هذا له حكم. إذا نزل البول ولو في المسجد، عندما يدخل وقت الصلاة يتوضأ، فإذا قام يصلي نزل البول، هذا لا ينتقض حتى يصلي الفريضة ويصلي النافلة، وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى يجب عليه أن يتوضأ. لكن أنا نشيط قوي، لا أبالي بالبول ولا أهتم به. وسمعتم ما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأكرر للحفظ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عذاب القبر شديد، والله في حيات وثعابين تلتقم الذين لا يخرجون الزكاة، والله في القبر تفتح له قوة: هذا مقامك في الجنة وهذا مقامك البعيد في النار. يأتيه من سمومها ولهبها غدوا وعشيا، الآخر إلى الجنة من روحها ريحانها نعيمها. يأتي إلى الجسد، الروح عند الرب، الجسد ينعم إلى يوم القيامة عندما يقوم الخلائق. فما في القبر لا يعلمه إلا رب القبر. حيوانات غريبة عجيبة في القبر. قالوا: مات رجل في بلد ما، وإذا بهم عندما دفن كان أخوه يعمل مع الذين يدفنون، وإذا بمال أمان عنده وقعت في القبر، ردم القبر، رجع تذكر بأنه سقطت الأمانة ما أخذها. سأل العلماء: أيجوز لي أن أحفر القبر وأخرج هذه الأمانة؟ قالوا: نعم. ذهب وحفر ليأخذ الأمانة، وإذا بالقبر يشتعل نارا، فلما أدنى أصبعه ليأخذ، وإذا بالأصبع يحترق ويسود. فكان دائما إلى أن مات صبعه فيه. ولهذا علينا أن نحرف التساهل موجود، وعلينا أن نتقي الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يضحك يمزح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، سابق زوجته، يسابق بين الجياد، يمزح مع امرأة كبيرة لا تدخل الجنة عجوز، آخر يا رسول الله احملني على ناقة، يقول لا نحملك على ولد الناقة، على جمل، قال لا نحملك على ولد الناقة، يا رسول الله ولد الناقة صغير، قال ما الجمل إلا ولد الناقة، يمزح ولا يقول إلا حق. وأما أنني أضحك حتى أستلقي على الأرض، وربما أنني أصيب إنسان بسوء، دل على أن القلب أسود، لأن المرء كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. أسرد الأحاديث فقط لأنها تدل على ما سبق الكلام عليه. قال أما حديث عبد الله بن الجزاء، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله، ضحك وتبسم. وأما حديث جابر بن سمرة، قيل له أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ النبي أتى إلى المدينة وجابر صغير، أكنت تجالس رسول الله؟ قال نعم أنا أجالس كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله، القلب مشغول بغير الدنيا. قال أبو داود الطيالسي وساق السند إلى جابر بن سمرة، أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان كثير الصمت، كثير الصمت، قليل الضحك، فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده، وربما قال الشيء هو من أمورهم فيضحكون ويتبسم. القلب عامر بذكر الله، القلب عامر بذكر الله، يدخل بيت الخلاء، وإذا ما دخل بيت الخلاء وقضى حاجته في كم؟ 5 دقائق يخرج. إذا خرج من بيت الخلاء أول ما يقول غفرانك، غفرانك. ليه غفرانك؟ يعني أنني ما ذكرت الله تعالى مدة بقائي في بيت الخلاء. هذا وجه تفسير. تفسير آخر، غفرانك كلمة، لما غفرانك؟ يعني يتأمل ويتذكر أنه الله هيا لي هذا الطعام، هيا لي هذا الشراب، ازدردته شرب، الله جل وعلا أخرج لي خلاصة ما ينفع جسمي من الفيتامينات يجري في عروقي، ما لا يفيد الجسم الله جل وعلا ذلله، بول وغايف، هذا البول لو حبس أنا عندي مليون، أذهب إلى أقصى البلاد حتى يجري البول. حبس الغايف كذلك عمليات حتى يذهب، الله ذلل ويسر وهون وخرج من دون عناء ولا تعب. أسألك غفرانك، أنا ما أستطيع أن أشكرك حق شكرك يا رب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.